السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون، ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد لمن يسمى بأحمد. وتعلمون أننا في المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد الحادي والثلاثين، وهو أحمد ابن علي الحمصي الحافظ. فقد فرقت لكم في النسبة بين الحمصي والحمصي. قلنا حمصي ده نسبة إلى مدينة حمص، وهي معروفة في مدن الشام في سوريا، وأما الحمصي فهذه نسبة إلى بيع الحمص، وهو حب معروف. وبالطبع قلنا الحكم صادر عليه من البداية، وهو أنه من الحفاظ، فهو حافظ، ويعرف ويذكر في أسانيد الأحاديث بهذا، يقال أحمد بن علي الحافظ الحمصي. وقد بينت لكم أن الحافظ بن عساكر عليه رحمة الله قد ذكر له حديثا قد جاء في سنده، ثم ذكر له قصة قد أوردها لتكون عبرة لمن يعتبر. أما عن الحديث فقد تعرضنا له في المحاضرة السابقة، وهو حديث الإحصان وإحصالان، إحصان عفاف وإحصان نكاح. وقلنا هذا الحديث حديث موضوع، وبالطبع الآفة ليست من صاحبنا، فصاحبنا من الحفاظ، ولكن قد عرفنا آفة الحديث. وأما القصة التي ذكرها فقد ذكرها بسند صحيح، وينتهي هذا السند إلى أبي عبد الله صالح بن عبيد الله، ذلك الرجل الذي شهد واقعة وسمعها ونقلها إلى تلامذته، ونقلها تلامذته إلى تلامذته، وبلغنا إياها هذا الرجل الحافظ الثقة أحمد بن علي الحمصي الحافظ. تلك القصة كما قلت لكم، إني ثلاثة نفر خرجوا من بغداد، فجمعهم طريق البصرة، فقعدوا في بعض الطريق يتحدثون، ثلاثة قبلوا مع بعض في طريق البصرة وقعدوا يتكلموا مع بعض. قلت في المحاضرة السابقة قد طرح أحدهم سؤالا، كان هذا السؤال اللي هو إيه أكتر شيء ينبغي أن يجتنبه الإنسان في دنياه، إيه أكتر شيء ممكن الإنسان يجتنبه في دنياه. قلت لكم في المحاضرة السابقة كل إنسان يتكلم بوجيعته، كل إنسان يتكلم بإيه؟ بوجيعته. يعني مثلا تيجي تقول له إيه أصعب شيء على النفس، تلاقي المحروم من العيال يقول لك إيه؟ اللي ما عندوش عيال، مش كده؟ كل واحد بي بي بي بي بيذكر ها وجيعته، وبيعتقد ان هي بتبقى اشد ايه؟ اشد وجيعه، مع ان هي كلها وجائع مثلا، وكذلك الامر فيما سوف نذكره. تسأل واحد آخر يكون يعني الفقر قد فعل به ما فعل، وتقول له إيه أقصى شيء على الإنسان؟ يقول لك الفقر. واحد يكون مفجوع في أمه أو في أبيه، إيه أشد حاجة على الإنسان؟ يقول لك أن يفقد أباه أو أمه، وهكذا. فكل واحد بيبقى له وجيعة دايما بيعتبر وجيعته هي التي لا قبلها ولا بعدها. ولذلك هذا لما سأل وهو كان يريد أن يتكلم بوجيعته، فطرح هذا السؤال، إن إيه أكتر شيء ممكن يجتنبه الإنسان في دنيا؟ لو تطرح علي هذا السؤال سأجيبك بسرعة وأقول لك الشرك، ما ظهر منه وما خفيه. مش ده أكتر شيء ممكن الإنسان يجتنبه في دنيا ولا مش كده؟ ده لو أنا أجيب، لكن واحد تاني له وجيعة يتكلم بيها، وواحد تاني له وجيعة يتكلم بيها، وما إلى هذا. فصاحبنا طرح هذا السؤال، إيه أكتر شيء ممكن الواحد يجتنبه في دنيا؟ يوم يجيب أحد الاثنين فيقول المزاح. المزاح الهزار، خلاص. يجيب الثاني يقول التيه والصلف. وطبعا احنا قلنا لسه هنقول يعني ايه صلف. صلف صاد لام، واخد بالك؟ فاء صلف الصلف صرف برضو. انا بشتهجاها ويقول لي الصرف، بقول صاد لام لا عربي صاد لام فاء، يقول لي صرف. انا جبت سيري دري خلاص. اللي سأل بقى، اللي طرح السؤال، قال لا، الاستخفاف بالناس. طبعا قبل ما اقول لك الحكاية تعرف بقى زي المقدمة اللي قلناها دي، ان كل انسان بيتكلم بايه؟ بوجيعته. يبقى اللي قال المزاح اكيد حصلت له مصيبة من المزاح، وعشان كده بيعتبر ان المزاح ده اكبر مشكلة، وده اشد ما ينبغي ان يجتنبه الانسان. صاحب التيه والصلف طبعا اكيد هيبقى التيه والصلف هم فاعلوا فيه شيء وهو اللي خلاه يقول كده. التالت ده اللي قال الاستخفاف بالناس، يبقى اكيد له حكايه مع الاستخفاف بالناس. تعال نشوف. فقال احدهم ليخبرنا كل واحد بما لحقه. كل واحد يقول ايه اللي جرى له، ايه اللي جرى له. فقال صاحب المزاح، صاحب الايه، ادي اول واحد بقى صاحب المزاح، انا اخبركم خبري. وبكى، قاعد عارف الاول وبكى خلاص. فبيقول ايه بقى، كنت رجلا بزازا في القرخ. بزازا في الكرخ، تعرفين البزاز، بيع البز، مش البزاز يعني بيع البزات، البز ده نوع من انواع الثياب عشان تعرفين يعني خلاص. والكرخ لما تفتح معجم البلدان الياقوت الحموي هتجد ان في كذا كرخ، يعني كذا بلد بتسمى بالايه، بالكرخ. ففيهم كرخ العراق، في العراق كرخ، زي ما لازم تعرفي ان في اسكندريه، دي في اكتر من بلد فيها اسكندريه، فيه فتقول بقى اسكندريه مصر وهكذا. فكذلك كلمه اسم كرخ ده موجود في بلدان متعددة، ففي حاجة اسمها اللي بقى كرخ العراق، وهي التي تنسب إلى العراق، وهذا هو الراجح، إن هذا الرجل كان من هذه البلدة الكرخ، لا كانت بالإبا بالعراق، بالعراق خلاص. بيقول إنه كان بزازا وكان في الكرخ، وكان لي دكان فيه غلمان وأجراء. عنده دكان في له هو بقى يعني أولاد وغلمان شغالين فيه، أجراء ناس بيدفع لهم أجي وشغالين. بيقول وأنا بخير من الله عز وجل، خلاص، وأنا بخير من الله. استغفر الله العظيم، احنا دخلنا ايه؟ ماشي. يبقى صاحب فبيقول وأنا بخير من الله عز وجل. يقول فخرجت إلى دكاني يوما، راح الدكان يوم فقعدت فيها، قعد في الدكان. وكان صاحبنا ده رجل مزاح، وانتوا عارفين بقى ناس، في ناس تكثر من المزاح بالحق بالباطل بالأدب بقلة الأدب، وفي ناس بتعتبر نفسها أساتذة في المزاح، فلما يمسك واحد بقى ويقعد يضحك عليه يعني يقول لك ما حدش يقدر يغلبني، عارفين كده؟ في ناس كده. فخرج صاحبنا وده مزاح، فخرجت إلى دكاني يوما فقعدت فيها فلم أشعر إلا بمخنث قد عبر به. معروف ان الراجل ده في البلد دي مخنث، انتوا عارفين المخنث اللي هو بتتنازعه عوامل الذكورة والأنوثة، عارفين الكلام ده؟ عارفين الكلام ده؟ وهو لأيهما، هو لأيهما، يعني انغلبت عليه عناصر الذكورة، ودي مسألة يعني بيبقى فيها خلاف خطير جدا لما بيجوا في قضايا الميراث. المخنث ده بقى يورثوه يعني ميراث ذكر ولا ميراث أنثى؟ ودي مشكلة، مشكلة. فلأهل العلم في هذا كلام كثير، كذلك في أمر في حكم دخوله على النساء، يدخل على النساء ولا ما يدخلش. فهنا خذوا القاعدة من الحديث في صحيح البخاري في قصة المخنث هيت، كان اسمه كده هيت، وده كان عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيؤذن له في الدخول على النساء لما يرون أن عامل الأنوثة هو الغالب عليه. فكان، ولذلك هنا ده القاعدة اللي قال العلم ننظر فيما يغلب عليه، فكانوا يرون أن عامل الأنوثة هو الغالب عليه، فكانوا بيأذنوا له في الدخول على النساء، إلى أن قال كلمة لأحد الصحابة: إذا فتحتم أرض كذا فعليك بابنة غيلان، فإنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. أقول إذا أقبلت أقبلت بإيه؟ بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بإيه؟ بثمان. دي كلمة ما يقولهاش واحد بيغلب عليه الأنوثة أبدا، مش عارف يعني. أقول معذرة، هستخدم لغة العصر، دي ما يقولهاش لواحد دبور اللي بقى واخد أقبلت بأربع وأدبرت بثمان دي. وطبعا دي أنا مش هشرحها عشان ما تقعدش تاخد بالك منها، خليها كده وخلاص واخد بالك. لكن كلمة ما يقولهاش غير واحد يعني خبير بس. ومن هنا عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه عن الدخول عن النساء، وكانت حدوته حديثه في صحيح البخاري، ليس الموضوع الآن. المهم هو بيقول ان قاعد في دكانه ومر به هذا الايه المخنث، خلاص طبعا هو مزاح فحب يعني يخبطه كده كلمتين على سبيل المزاح، خلاص. فقلت: كيف أصبحت يا أختي؟ ها ها، عاملة ازاي النهاردة يا أختي؟ كده تريقة مزاح، هو مش بيمزح، واخدها من باب المزاح. بيقول: فأجابني بجواب مسكت، وراح قافلها كده. طبعا ما رضيش يقول هو قال له ايه، لكن واضح انه خبط رد، واخد بالك انت، كان اقوى من الكلمه اللي هو قالها، وهو مش عايز يقوله وما قالوش، فخلاص احنا ما، لكن واضح انه ضربه في مقتل، خلاص. بيقول: فاسقط في يدي وخجلت، وضحك كل من سمعه. يعني بدل ما الناس تضحك عليه ضحكوا على مين بقى؟ على صاحبنا ده، من الرد اللي ادهوله. ايه هو؟ والله الكتاب ما قال، انا مش مخبيه عليكم، بس الكتاب ما قالش. فهو الراجل حكى وعايز يسطر على نفسه، هو خد كلمه يعني اضحكت عليه كل الجالسين، كل الجالسين. بيقول: فشاع ذلك في البلد. طبعا وكان بالنسبه له وقعه، هو مش سايب حد، اما اتضرب الكلمه دي اصبح كل واحد بيتشفى فيه بالكلمه دي. فكل ما يشوفه حد بقى بتعبير لغه العصر كده بقى مسخره في بلده، مش تعبيري، والناس كلها ما صدقت. يقول: فشاع ذلك في البلد حتى تحدث به النساء في مغازلهن والصبيان في الكتاتيب، كله حفظ. فاكرين صاحبنا اللي بيسيبش حد في حاله ده؟ اه ده المخنث، رقعه كلمه، وكل ما حد يجي يعدي يروح قايلين له الكلمه، وكل ما حد يجيه راح قايل له بلغه العصر كده، يعني عقدوه من حياته، خلاص. بيقول وكنت لا أعبر بشارع إلا قالوا هذا هو التاجر الذي قال له المخنث كذا، وصاحوا خلفي كيف باتت أختك، واخد بالك أنت، اشتغلوا له. عارف عمل إيه؟ بيقول فلم أطق الكلام وخرجت على وجهي وتركت كل ما أملكه، وكان ذلك بسبب مزاحي. شوف مزاحه ده خلاه مهزأة ما قدرش يتحملها، ساب البلد وسابها وخرج، شاف دور الله على حته يحترم فيها خلاص. بيقول وها انا معكم نادم وما تنفعني الندامه. ادي اول واحد، وعشان كده هو قال ان المفروض الانسان يجتني بايه؟ يجتني بالمزاح، ان زي ما هتعمل في ناس هيجي في يوم ويتعمل فيك واشد خلاص. تعالى بقى لصاحب الطيه والصلف. صاحب التيه والصلف هو الراجل الفاضي ده، تلاقيه خارج يمشي هنا ويمشي هنا ويمشي هنا، تعرفين بلغة العصر، يبقى رجل مليان معاه فلوس وما وراهوش شغلانة كده خلاص. والصلف اللي بيقول عليه أهل اللغة الظرف مع تكبر، يعمل ان هو ظريف وتلاقيه بقى ايه؟ ها متكبر، معاه فلوس بقى والناس حواليه، فتلاقيه ويعمل ان دمه ها خفيف ظريف، وهو تلاقيه اسمك خلق الله. لكن طبعا عشان حواليه ناس بقى المنافقين والمداهنين، تلاقيهم لو قال حتى اللي يخليك تتقيأ تلاقيهم بيضحكوا، واخد بالك؟ حاجه غريبه. ما هو مش والله مش كان الشاعر بيقول ان الغني اذا تكلم بالخطا قالوا صدقت وما نطقت محال، اما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وابطلوا ما قال، ان الدراهم في المواطن كلها تعطي الرجال مهابه وجلاله، هي اللسان لمن اراد فصاحه وهي الرجال لمن اراد قتالا. مش كده؟ هي كده يا سيد احمر، ويا سلام بتقول ضرر هيكم وهو احمر خلاص، وخد بقى من ده كتير، لكن اهي اصحاب المنافع حوالين منه. يبقى عرفت يعني ايه التيه والصلف خلاص، يبقى راجل واخد بالك انت، عنده ضرب من ضروب الصياعه المعاصره كده واخد بالك، وبعدين ظريف بقى مع شويه كبر، عامل نفسه ظريف مع شويه كبر. فكان صاحبنا الثاني ده كده اللي هو قال اكتر حاجه بقى التيه والصلف. فبيقول اخبركم خبري اني كنت اتقصف. اني كنت ايه؟ اتقصف. معنى اتقصف يعني يتزاحم الناس حوله، ده معناه في اللغه العربيه كده. يبقى الناس كانت ايه؟ ها حواليه كتير. امال ايه؟ راجل مليان حواليه كتير. وكان علي من الله نعم، وعايز يقول لك بقى ان انا كنت اهو ادي علي من الله نعم، فما اخذتها بشكر. يبقى بدل ما يشكر نعم ربنا عليه بقى ما وراهوش شغلانه كده غير انه يمشي الناس حواليه ويستظرف ويتكبر على خلق الله. وكان لي ندماء افضل عليهم، ندماء يعني الشله اللي حوالين منه هو افضلهم طبعا، خد بالك. فخرجت يوما وهم حوله، الفرقه الهتيفه دي طبعا المنتفعين، وهو دول بيمشوا ده هياكلوا حاجه يشربوا حاجه يعزموا، ايه ده ضحك له يجيب له هديه ده كده يعني. بيقول فرايت على الطريق اعمى يفسر المنامات، واحد اعمى قاعد وعمال بيفسر الرؤى للناس. فقلت لاصحابي تعالوا بنا حتى نسخر من هذا الاعمى، ما هوش حاجه بقى، تعالوا كده بقى نضحك عليه. فسلمت عليه فرد السلام، فقلت يا أعمى إني رأيت رؤيا أريد أن أفسرها. قال سل عما بدا لك قول. فقلت رأيت كأني آكل سمكا طريا، آكل سمك طري، فلما شبعت منه جعلت كأني أدخله في ضبره. وطبعا بقول الكلام ده عايز ياخدها ماده بقى ايه؟ تريقه. قاعد باكل سمك ها لما شبعت، ده هو بيقول انا اشوف كم منام، فخدت الباقي وبقيت ادخله في ضبري، خلاص في ضبري. فصفق الاعمى بيديه، طبعا هو بيقول كده عايز يتريق، الاعمى بيديه وقال كلاما قبيحا. قال له كلام قبيح، فسرها له بقى. هو فسرها له بقى، انت بقى دماغك تروح زي ما انت تروح. هو مالش، هو مالش خلاص. وقال هو اللي جابه لنفسه، وقال كلاما قبيحا. فلما شاع ذلك في الناس، الكلام ده بقى الناس بقى كلها سمعت، بقى كل مصاحبنا عادي هو ده، خد بالك كده. وتحدث به الناس، وكنت لا اعبر طريقا الا قالوا لي ذلك الكلام، فلم اطق الكلام وخرجت على وجهي، وكان ذلك بسبب التيه والصلف الذي كان لي، وتركت كل ما املكه وها انا معكم. راخر خرج. تاخد الثالث بقى، تاخد الثالث. وعشان كده دايما السوء بيسيء صاحبه لابد في يوم من الايام، في يوم من الايام. ولذلك الخير اللي بيخرج من لسانك بتحصده، والتفاهات اللي بتخرج من لسانك بتحصدها. الثالث بقى بيقول ايه؟ وهو صاحب الاستخفاف بالناس، يستخف بالناس، يستخف بالناس. ودي مسائل بنشاهدها كثيرا، مش تبقى عارف، بنشاهدها كثيرا. اللي يطلع واحد مش مالي عينه حد، واخد بالك، وفي الاخر يجي اللي يقطمه رقبته. صاحب الاستخفاف بالناس بقى بيقول ايه؟ بيقول اني كنت حاجبا. عارفين الحاجب؟ اللي بيبقى واقف على باب الامير. وطبعا اللي بيبقى واقف على باب الامير ده بقى، واخد بالك انت، يعني خلي امين شرطه يبقى حارس للواء، تقف تتكلم معاه كانك بتتكلم، يمكن اللواء في خير عنه، هو ما تلاقيش، واخد بالك، هو ما تلاقيش، هو ما تلاقيش. ودي بتحصل كتير، تلاقي دول، تلاقي امين شرطه ولا ضابط ولا بتاع، افتكر نفسه بقى، فيستخف بخلق الله ويجي يروح واقع الواقعة اللي تقطم ايه؟ اللي تقطم رقبته، اللي تقطم رقبته. ولذلك كان لي صديق رئيس نيابة، وهو رجل دين ومتواضع ومن الناس اللي تحب العلم كثيرا، ويعني يلازمني كثيرا. وبعدين رحت له مرة في مكتبه، وخرجنا، وده بقى شوف الاستخفاف بالناس. هو متواضع جدا في لبسه، يعني ما مش زي بعضهم اللي يلبس لك بدله وجرافات، لا، قميص عادي جدا وبنطلون، وعنده عربيه متواضعه كده 28 على قد حاله. وبعدين نزلنا من مكتبه، وكنا نازلين متاخرين، واخد بالك، مش هقول لك مكتبه كان فين يعني عشان ما تبقاش عارف. ودخلنا لقينا الكمين اللي عند مديريه امن القاهره، ده كمين سابق كده على طول. وبعدين راح ضابط قاعد وامين شرطه واقف، راح جاي بقى امين الشرطه، بتحس ان ليه هو داخل عليك، استنى. فصاحبنا بدون ذكر اسماء قال له خير؟ قال له رخص القياده. قال له معيش رخص قياده. قال له معكش رخص قياده؟ قال له، قال له ده النهار ابوك اسود، باللفظ كده، النهار ابوك اسود، اركب ركب. قال له انت عارف بقى رخصه قياده دي معنى، معكش رخصه قياده دي معناها ايه؟ يعني اخد تتحبس واخد منك العربيه. والتاني بقى عمال يقول يا خبر ابيض، طب انا اعمل ايه يعني؟ طب انا مش عارف يا والله زي ما بكلمكم، طب انا اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ طب الحل ايه؟ وانا قاعد ميت على روحي من الضحك، عامل كده وساكت، طب انا اعمل ايه؟ مش عارف. قال له بص، انت تجيب 150 جنيه وامشيك. والله كما اقول لكم 150 جنيه وامشيك. قال له طب انا ما معيش 50 جنيه بس. قال له لا، قال له والله ما، هو فعلا كده. قال له والله ما معايا غير، مفيش في جيبي غير 50 جنيه بس. قال له طب خلاص هاتهم، يلا بسرعه بس كده قبل ما الظابط ياخد باله. طلع ال 50 جنيه، الثاني راح ماسكه في ايده، راح ماسك ايده كده. قال له بس ادها بقى للظابط اللي معاك. في، قال له ادها للظابط اللي معاك، وبقت مشكله طبعا. ونده للظابط وطرح بقى، قال له انا فلان، وتروحوا لي مكتب مدير الامن، والدنيا اتربقت، واخد بالك انت. او ده استخفافه بالناس، شوف وده لفين، ان شاب بني ادم استخف بيه وفي الاخر اتقطع كتت قطع، راح مستقبله، يعني هو في النهايه راح مستقبله، انتهى خلاص انتهى. فهي كده، ان انت في ناس تستخف بخلق الله وفي الاخر يروح في 60. ده اللي حصل مع صاحبنا ده بالظبط. يعني لذلك وانا بقرأ الحكاية دي افتكرت الواقعة دي، افتكرت الواقعة دي خلاص. فاللي حصل ايه؟ في اللي حصل اني صاحب استخفاف بالناس دي، وكنت حاجبا لشداد والي الجسرين. الجسرين دي علشان تبقوا عارفين بلدة من بلاد دمشق خلاص. فالوالي بتاع جسرين ده هو ده الحاجب، ايه الحاجب بتاعه. بيقول ايه بقى؟ وكان اذا اراد ان ياكل، لما يحب ياكل، امرني باخذ بابه والا يدخل اليه احد، اقفل الباب وما حدش يخش خلاص. فلم اشعر يوما الا وقد جاءني رجل واحد يريد ان يدخل اليه، عايز يخش، يقول فمنعته استخفافا. شافوا كده استخف بيه، ايه انت اللي عايز تخش يعني؟ مش هتخش خلاص. يقول فمنعته ايه؟ استخفافا. يقول لي ولكن صاحبك، هو بيقول له ولكن صاحبك قد طلبني ان اجيئه في هذا الوقت، هو اللي قال لي تعالى دلوقتي خلاص. بيقول فرددت، قلت له مش هتخش، كلمه كلمه. بيقول فحملني استخفافي به ان ضربته بعصا كانت في يدي، ان ضربته بعصا كانت في ايه؟ في، راح شال العصا اللي قدامه وراح رزعه، وراح رزعه. طبعا كانت كارثه، دفع ثمنها غالي قوي. ليه بقى؟ اللي ضربه ده، اللي ضربه ده كان شاعر من الشعراء اللي بيمدحوا الامير والمقربين اليه، واللي له كلمه مسموعه عند الامير. تعالوا شوف ايه اللي حصل. طبعا عشان كله شاعر، بيقول فولى عني وانشا يقول، هو الشاعر ده بقى، مدحت شدادا، شدادا اللي هو مين؟ الوالي، الوالي. فقال ائتني بالله في المنزل يا راويا، فجئت أسعى وإذا به قد شد والحاجب في زاوية. يعني هو جوه، الحاجب فين؟ بره مع نفسه كده. فقال من أنت الذي جئته وقت الغدا؟ قلت أبو العالية. يبقى هو الشعب ده اسمه يبقى أبو العالية خلاص. فقام يجري بعصا ضخمة وكاد أن يكسر أضلوعية، كان هكسر لي ها ضلوعي. فطرت مرعوبا وناديته أم الذي يحجبه زانية، يعني يحجبني تبقى أمه زانية خلاص. من الذي سمع بهذا الكلام؟ شداد. شداد عرف أن الحاجب بتاعه ضرب أبا العالية ها بالعصا وطرده. وطبعا أبو العالية ده كان عنده حاجة كبيرة قوي، لأنه كان بينفخ، يعني بيقول له ها شاعر بقى وينافقه وبتاع، فكان عنده حاجه كبيره قوي. فاللي حصل بيقول فامر بضرب عنقه، صار الحكم باعدامه. واستخف براجل شاعر، لو شوف وصله لفين، للاعدام. بيقول فخرجت مرعوبا وتركت كل ما املكه، ساب البلد وهرب، مش احسن ما تعدم خلاص. وهذا بسبب استخفافي بالرجل وعجبي بنفسي، وها أنا معكم ولو كنت رفقت به لم يصبني هذا، وما نحن فيه إنما هو بقضاء الله عز وجل خلاص. فعايز الحكاية دي اللي هو حرص على أنه يحكيها، وحرص ابن عساكر على أنه ينقلها، بتفيد أن فعلا كل خلق ليس مستقيم في الإنسان بيقود في النهاية إلى حتفه. والله كل خلق ليس مستقيم في الإنسان يقوده في النهاية إلى حتفه، إلى حتفه خلاص. هذا كان فيما يتعلق بهذا الحافظ أحمد بن علي الحمصي. الأحمد الثاني والثلاثين، وهو أحمد بن علي بن عبيد الله السلمي الدينوري الصوفي المقرئ. نعم، دي نقولها لك في يوم الأسئلة. لأن مقول نعم خلاص نصيبك نصيبك نصيبك، لكن ليس هو موضوع الآن، فده نصيبك، لأن في حاجة اسمها أمير المؤمنين في الحديث، وفي حاجة اسمها المحدث، وفي حاجة اسمها الحافظ، ولازم اللي بيفرق بينهم كم الحفظ في الرواية، ده بيبقى حافظ قد ايه، وده بيبقى حافظ قد ايه، وامتى يسمى حافظا، ده مش موضوع الآن، نخش في محاضرة مصطلح واحنا في محاضرة رجال خلاص. فبقول ان احمد بن علي الدينوري الصوفي المقرئ، دينوري دي اسم بلدة اسمها دينوري خلاص، الدينوري نعم في ثاني خلاص. هذا الرجل ايضا من مع انه كان صوفيا الا انه كان مقرئا، كان من حفاظ القرآن الكريم ومن الذين يريدون تلاوة القرآن الكريم، وكان أيضا من رواة الأحاديث خلاص. وطبعا هو بيؤخذ عليه بس حتة صوفي، ولذلك في صوفية بيبقوا ثقات كلامهم يعتد به أو رواياتهم تعتد به إلا ما رواه في مذهبه، في إيه؟ في مذهبه بس، في مذهب التصوف بتاعه. أيضا الحافظ ابن عساكر بعد ما ذكر هو سمع من مين ومين سمع منه وروى عن مين ومين روى عنه، ذكر له حديثا وقصة، وبرضه هطلب منكم ان انتوا تسمعوا القصة دي وتحطوها في حبات قلوبكم ان شاء الله. اما عن الحديث فجاء به في سند هذا الحديث وهو في اول السند، وبينتهي الحديث الى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين يعني الفطر والأضحى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث ليه حديث الغاشية. الحديث بالطبع حديث صحيح، والحديث موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو حديث صحيح السند وصحيح المت، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد تعددت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقرأ في العيدين، في لفظ من ألفاظ الحديث كذا كان يقرأ في العيدين والجمعة، يعني من سنته أنه كان يقرأ في العيدين عيد الفطر عيد الأضحى بسورة الأعلى وسورة الغاشية، وكذلك في يوم الجمعة، لأن طبعا السورتين دول بيشتملوا على مواعظ كثيرة، وده أحوج ما يكون إليها الجمع من الناس، وهذا يتحقق في العيدين ويتحقق في يوم الجمعة. بل هناك بعض ألفاظ الحديث بتقول وكان إذا اجتمع العيدان قرأ بهما، يعني إذا اجتمع العيدان الجمعة ويوم عيد، فتلاقيه في صلاة العيد ما تقولش بقى عشان ايه ما هو لسه قارئ بيهم في صلاة العيد اقرأهم تاني في الجمعة، كان النبي يفعل هذا، يقرأ بالأعلى والغاشية في العيد ويرجع يقرأ بالأعلى والغاشية في الجمعة كذلك صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذا حديث صحيح. الرواية الثانية وهي قصة ذكرها، وهي أيضا من القصص التي حرص ابن عساكر على أن يذكرها له لتكون أيضا عبرة لمن يعتبر ولكل من تسول له نفسه أن يظلم أحدا من الناس. ولذلك يعني يكفي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم إيه الظلم، كفاية دي والله كفاية دي كفاية دي، كفاية أنك تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى إيه؟ حجاب حجاب. فهذه مسائل ينبغي أن نلتفت إليها أن نلتفت إليها. ولما تقرأ بقى تاريخ السلف وشوف سيدنا سعد هذا الرجل الذي ظلمه في حديث البخاري وكيف دعا عليه اللهم أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا، وشوف قد ايه ربنا يستجيب الدعوة، ان هذا الرجل عمره يطول ويتجاوز المئة حتى يسقط حاجبه على عينه، وبعدين يصبح في فقر مدقع فتكون نتيجة أنه يجلس على قارعة الطريق علشان يتكفف من الناس، فتمر به النساء والجواري فيتعرض لهن بالغمز واللمز، والناس يقولوا اتق الله، يعني انت شخفاني يا راجل وشحات، وايه اللي بتعمله ده؟ يقول لي شيخ كبير مفتون اصابته دعوه سعد. ليه؟ عشان ظلم سيدنا سعد ورماه ظلما امام عمال سيدنا عمر بانه لا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه ولا يمشي بالسريه، ودعا لي سيدنا سعد. أروة بنت أويس هذه المراه التي اغتصبت ارضا من احد السلف، لا يحضرني الاسم الآن، نعم، واغتصبت منه هذه الأرض ودعت أنها أرضها وكانت أرض فيها بئر، وأيضا دعا عليها قال اللهم إن كانت هذه كاذبة فأعمي بصرها واجعل هذه البئر قبرا له، وفعلا ربنا يستجيب وبصرها يعمى وتيجي ماشيه فوق لما تشوفش تنزل في البير تموت فيه. يعني انا اريد ان اقول ان اشد شيء على نفس الانسان ده لو انسان بيفهم انه والله يظلم انسانا بل حيوانا، شوف بل حيوانا، حتى الظلم مع الحيوان مرفوض. وكلكم عارفين ان امراه دخلت النار في هره، ليه؟ ظلمت، حبست، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. شوف الظلم حتى مع الحيوان، بل والله حتى مع الجماد الظلم مرفوض، حتى مع الجماد. وفي هذا حديث صحيح إنه ما لعن ابن آدم شيئا إلا وقال الشيء لعن الله أعصانا لله. تشوف تمسك أي جماد كده يعصلك معك الله يلعنك، يقول لك الله يلعن أعصانا ليه، يطلع مين بقى؟ بس مش هقول لك خلاص، ما انت عارف. فشوف حتى الجمال، فالظلم شيء خطير جدا. والحديث القدسي يا عبادي اني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه فلا ظلموا. فخلوا بالكم المساله دي، الظلم ده شيء خطير جدا جدا جدا. وانا مش عارف والله اللي بيبقوا في بيظلموا خلق الله، واللي بيظلم بالعشرات والمئات، بل اللي بيظلم 70 مليون ده روح فينا مصيبه، ده مش عارف والله. الناس دي الاخره ما اعتقد ان الاخره في بالهم ابدا. فالظلم ده شيء خطير جدا. فتعال شوف، هو جايب هذه الروايه اللي بينتهي سندها الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار، يعني وهي روايه في سندها جمله من الصالحين وخيره التابعين وما الى هذا. فعمرو بن دينار بيقول كان من بني اسرائيل رجل قائم على ساحل البحر، راجل ماشي قاعد على ساحل البحر كده، فشاف الاتي، فراى رجلا وهو يناديه باعلى صوت. هو قاعد على البحر كده، ايا كان قاعد ليه، لا واحد بيناديه باعلى صوت فيقول الا من راني فلا يظلم احدا. شوف بقى واحد ماشي عمال يقول للناس كلها كده، اللي يشوفني ما ظلمش حد، عشان الناس. وفي ناس كده لما تحب ان تعلن حالها للناس وبيبقى لهم اجر على هذا، خلاص. زي سمنون، احنا قلنا لو تفتكروا هذا كان من السلف وكان من الزهاد وكان من العباد، وله ترجمه في جل كتب الرجال، وابن كثير عمل له ترجمه طيبه كده في البدايه والنهايه، ويقول عنه سمنون الكذاب كما قال عن نفسه. فسمنون ده شوف عابد بقى وزاهد، وكان يعني من المحبين لله سبحانه وتعالى، وحب الله كان بيعلو عنده على كل حب. فخلاص دماغه خدته كده في يوم، فقال هذه الكلمات بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى بعدما صلى بليل، فخاطب الله قائلا وليس لي في سواك حظ. يعني شوف منقي قلبه، هو قلبه لله بس، ما بيطلعش حد تاني. وليس لي في سواك حظ، فيبقى هو كل حبه وكل قلبه متجه لمين؟ لله. لكن شوف العك بقى اللي راح عكه بقى، فبيقول ايه بقى؟ فكيف ما شئت فامتحني، زي ما انت عايز تمتحني امتحني، خلاص كما تريد ان تمتحني فامتحني، انا جاهز انا جاهز. فابتلاه الله بحصر في البول، بس حاجه بسيطه جدا، شويه ميه اتحبست، حاجه بسيطه جدا، ها قدر يصبر بقى. ما كيف ما شئت، ايه بس اتكلم على قدك يعني، الواحد يتكلم يتكلم على قدك، فاطلب الرحمه مش تطلب البلاء. فكيف ما شئت فامتحني حاصر في البول. فبينقل عنه علماء الحديث وعلماء الرجال ومنهم ابن كثير وغيره وغيره وغيره انه ما تحملش، فكان يحمل قاروره نفسه نقطه تنزل نقطه، وبعدين يدور على الناس ويدور على المساجد والكتاتيب ويقول للعيال الصغار لانهم اقرب الى الله وخاصه حمله القران في الاجابه، يقول لهم ادعوا لعمكم سمنون الكذاب ان يفرج الله عنه ما هو فيه. مش قادر، خلاص مش قادر مش قادر. فدي كانت عبره وهو يمشي ويقولها للناس، وقعد وحكاها للناس عشان الناس تتعلم. فصاحبنا ده ماشي كده ماشي، شوف بقى ماشي يقول للناس ايه، ها من رآني ايه فلا يظلم احدا. طبعا هتضطر تقول له في ايه، ليه اه في ايه، في ايه صحيح في ايه. فشوف الراجل بيقول ايه بقى، قل فدنوت منه وقلت له يا عبد الله ما قصتك وما الذي بك، فقال اذن مني اخبرك. اقرب وانا اقول له كنت رجلا شرطيا، كان نفسي اقول المحاضره دي في اكاديميه الشرطه، واخد بالك انت؟ اه والله يجيب ضباط الشرطه واسمعه، اللي بيدوا الناس على قفاهم واللي مش عارف ايه واللي بيرموا في السجون واللي بيلبسوا قضايا واللي بيعملوا واللي بيعملوا يسمعوا. بيقول كنت رجلا شرطيا، وطبعا الكلام ليك اوعى تكون ظالم بره، لكن دول بيبقوا اكتر. بيقول كنت رجلا شرطيا فجئت الى هذا الساحل. عرفت هو ماشي في الحته دي ليه؟ ها هي كانت مصيبته فيها. قل بيقول له كده فجئت الى هذا الساحل فرايت رجلا صيادا قد اصطاد سمكه، صياد واصطاد سمك، فسالته ان يهبها لي تديني السمكه دي. ما هم كده في بتوع شرطه اثناء خش، والله كده يخشوا في المحلات ويكلم في التليفونات وهات لي علبه سجاير وهات لي ازازه حاجه ساقعه وروح ماشي. ايه يا عم؟ يقول مباحث بس، خلاص مباحث بس دي ما يدفعش خلاص ويمشي. فخلاص ربنا يعافينا واياكم، والله كتير كده كتير كده. فبقول كتير وانا قلت كل رخم. فسالته ان يهبها لي فابى، فبنقول كتير مش معنى كتير يبقوا كلهم يعني، فابى اديها لي. قال له لا مش هديها لك. فسالته ان يبيعنيها طبعها لي فابى، يقول فضربت راسه بصوت كان معي، جلد بقى معاك ايه وراح مديله على دماغه، واخذت منه السمكه عنوه كده خدها بالعافيه خلاص. يقول وحملتها الى منزلي، وحملتها الى منزلي خلاص. لا اله الا الله. بيقول وقلت لاهل بيتي اصلحوها، عارفين اصلحوها يعني ايه بقى؟ يعني تقلوها تشوها وتضربوا بقى كده خلاص. بيقول فاصابني وجع في اصبعي فجاه كده، لا اصبعه وشو بقى، يقول ايه بقى؟ في يدي التي ضربت الرجل بها وحملت السمكه بها، لا الم في اصبعه فجاه كده فجاه كده خلاص. بيقول فصحت وبكيت، شوف بقى لما اقول صحت وبكيت يعني الالم وصل معاه الى المنتهى. وكان لي جار معالج دكتور يعني، فأتيته فقلت اصبعي شوف في ايه، فقال به اكله. به اكله دي انت عارف يعني ايه؟ يعني ايه به اكله دي؟ اكله دي حاجه تيجي في الديدان تبقى جوه لحم البني ادم كده تنخر فيه وتاكله زي سوس الخشب، زي سوس الديدان كده تخش جوه اللحم زي سوس الخشب بالظبط. فشوف قال له اسمع بقى، فقال له ايه بقى؟ اكل. فبيقول له بقى فاما ان ترمي به واما ان تهلك. ترمي به يعني ايه؟ نبطر نقطع نقطع خلاص. فطبعا ايه اللي حصل؟ يقطع. قل فقطعه ورمى به، خلاص خلصنا من الاصبع. فاذا بالضرب والالم في عضده، راح طالع لفوق، الصباع طار بقى ماشي في باقي الايد. قل فخرجت، هشيل ايده بقى كلها وبعدين اخش على جسمه، مساله خطيره جدا. يقول فخرجت من منزلي هاربا على وجهي اصيح وابكي، فبين انا اسيح في الطرقات جلست عند شجره فاويت اليها ولعست، مسد غلب النوم، نام. شوف بقى ايه اللي حصل له وهو نايم بقى. يقول فاتاني ات وانا نائم فقال لي لما تقطع اعضاءك وترميها؟ ان اردت ان تبقى لك، عايز اعضاءك دي تفضل لك، لان ان شاء الله كلها هتروح كده، عايز تفضل لك، رد الحق الى اهله وانجو. ده في المنام كده بيقول فانتبهت. قام بقى فعلمت ان ذلك من قبل الله عز وجل. ان ربك لبالمرصاد، هيروح فين يعني؟ من قبل الله عز وجل. شوف قل فذهبت الى نفس المكان واتيت الصياد، الحته اللي راح وكان خد ضرب فيها الصياد وخد سمك دي، راح لها بقى. فوجدته قبل ان يخرج شبكته، رمى الشبكه في الميه ولسه ما سحبهاش، فانتظرته حتى اخرجها واذا فيها سمكه كبيره فدنوت منه وقلت يا عبد الله اني مملوكك فاعتقني. مملوك فاعتقني دي مش معناها ان انا عبدك واعتقني، لا، معناها بلغتنا احنا بلغه العصر انت صاحب عليها حق فسامحني، ولذلك اللي مش مسامحك ملكك، ويفك اسرك اذا والله سمح، فانت مأسور له بظلمك، ولازم تفهم الجزئيه دي كويس قوي. خلاص فاعتقني. فقال ما اعرفك، انت مين؟ طبعا بقى ببهدل وخش وبتاع وحالته حال. يقول فقلت انا الشرطي الذي ضربت او الذي ضرب راسك بالصوت واخذت منك سمكتك واريته يدي. شوف اللي حصل لي. فلما راني على تلك الحاله رق لي. قام شوف انت الظالم، شوف والله حتى اللي يظلمك وتيجي تلاقيه ببهدل، ايه اللي بيحصل؟ ما احنا قلوبنا طيبه كده. رق لي، خلاص رق لي، وقال انت في حل. يقول وما انقى لها الا ودود يتناثر من يدي ويسقط على الارض. فدول هو ده قدامه على الارض كده. فهله ذلك وانصرف، فاستوقفته واخذته الى منزلي ودعوت بابني وقلت له احفر في هذه الزاويه، احفر هنا. فاخرج منها جره، الخزنه بتاعته بقى، فيها 30,000 درهم. قلت اعدد منها 10,000، خذ 10,000 من 30، خذها فاستعن بها. ثم قلت خذ منها 10,000 أخرى واجعلها في جيرانك الفقراء وقرابتك. فلما قام لينصرف قلت اخبرني واصدق، هل دعوت علي؟ تدعيت علي؟ خلاص عايز يا رب. فقال انا اخبرك والله اني لصادق، لما اخذت السمكه مني وضربت راسي رفعت راسي الى السماء وبكيت وقلت يا رب خلقتني وخلقته وجعلته قويا وجعلتني ضعيفا، ثم سلطته علي، فلا انت منعتني من ظلمه ولا انت جعلتني قويا فامتنع من ظلمه بنفسي، فاسالك بالذي خلقته قويا وجعلتني ضعيفا ان تجعله عبره لخلقك. دعوه المظلوم يا حبيبي، دعوه المظلوم يا حبيبي، ان تجعله ايه؟ عبره لخلقك. يقول الشرطي ده بقى بيقول ايه؟ فبكيت وقلت لقد سمع الله عز وجل دعاءك وجعلني عبره. نعم نعم. وهذا ما اريد ان اقول اني إياك ودعوة والله المظلوم. ولذلك شوف الشاعر قال لي إيه، ألا تظلمن يوما إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تلام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تلم. فخلي بالك من الجزئية دي، وربنا يجنبنا وإياك الظلم. وإن شاء الله تعالى غدا نأتي إلى الأحمد 33. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وإن شاء الله تعالى نراكم غدا بإذن الله، إن شاء الله وقدر. نعم.